بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 82، وفيه تفسير سورة الإنسان من الآية الأولى إلى الآية 14. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه سورة الإنسان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها يوم الجمعة في صلاة الفجر مع سورة ألف لام ميم السجدة. كان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الفجر لما فيهما من الوعظ والتذكير وبيان بداية الإنسان ونهايته. قوله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان؟ هل معناها قد، أي قد أتى، وليست للاستفهام وإنما هي للتحقيق والتقرير، أي أنه قد أتى على الإنسان، أي مضى ومر على الإنسان، والمراد بالإنسان آدم وذريته. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أحوال هذا الإنسان، وهي أحوال ثلاث. حال الأولى ما قبل خلقه لم يكن شيئا مذكورا. حالة الثانية ما بعد خلقه وابتلائه وامتحانه في هذه الحياة الدنيا. الحالة الثالثة حاله في الدار الآخرة بعد البعث والنشور. وقوله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان، أي مضى عليه، مر عليه حين من الدهر. حين من الدهر أي وقت من الزمان لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك قبل خلق آدم عليه السلام لم يكن شيئا مذكورا. قبل خلقه لم يكن شيئا، لا وجود له، معدوم ليس له وجود يذكر. فليس الإنسان قديما، كل المخلوقات ليست قديمة، لها بداية. والأول هو الله سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء، وهذه المخلوقات كلها قديمة النوع، حادثة الآحاد، فهي محدثة بعد أن لم تكن بقدرة الله سبحانه وتعالى. ومنها هذا الإنسان لم يكن شيئا مذكورا. ثم إن الله جل وعلا خلق آدم أبا البشرية من تراب، من طين، تراب صار طينا، حمأ مسنون خلق منه آدم عليه السلام من تراب من طين من حمأ مسنون، معنى واحد. وهذا من عجائب قدرة الله عز وجل، كيف أنه خلق من التراب ومن الطين ومن الحمأ المسنون هذا الإنسان الذي فيه عجائب قدرة الله عز وجل من جسم وعقل وسمع وبصر وحواس، مع أنه كان معدوما في الأول، كان معدوما في الأول، كما قال الله جل وعلا في نبيه زكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فهو موجود من العدم، لم يكن شيئا مذكورا. ثم خلق ذريته ونسله من نطفة، من نطفة وهي المني، والنطفة النقطة، نطفة أي من نقطة مني، أمشاج أي مختلطة بين مني الرجل ومني المرأة. عند الجماع كل منهما ينزل، الرجل والمرأة، يجتمع المني، مني الرجل ومني المرأة يختلط يكون أمشاجا، ومني الرجل أبيض غليظ ومني المرأة أصفر رقيق، يجتمعان فيخلق الله من مجموعهما الإنسان ذكرا كان أو أنثى. نسل آدم عليه السلام، إنا خلقنا الإنسان أي ابن آدم من نطفة أمشاج. ثم قال: نبتليه. الحكمة من خلق هذا الإنسان وإيجاده أنه يبتلى ويمتحن، يبتلى في هذه الدنيا ويمتحن بما يجري عليه في حياته من الخير والشر ومن السرور والحزن ومن الغنى والفقر ومن الأحوال المختلفة. الله يبتليه، يختبره، ليتميز الإنسان الشاكر الصابر الذي يشكر عند النعم ويكفر عند النقم ويجزع. فالمؤمن يشكر عند النعم ويصبر، يصبر عند الكربات والشدائد. أما الكافر فإنه إن أصابته نعمة بطر وكفر النعمة، وإن أصابته ضر إنه يجزع ويتسخط، إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. الله ذكر أنه يبتلي هذا الإنسان ويختبره، لم يخلقه عبثا ليأكل ويشرب، لا، خلقه للابتلاء والامتحان. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. جعل الله له مدارك يعرف بها الخير والشر، سميع يسمع وبصير يبصر، عاقل يميز الأمور، عنده قدرة على الحركة والاكتساب، مزود بكل ما يحتاج إليه لخلقته. جعلناه سميعا بصيرا، وأعظم ما في الإنسان السمع والبصر، فجعلناه سميعا، سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، إنا هديناه أي أرشدناه. المراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، كما قال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم، يعني أرشدناهم وبينا لهم، فاستحبوا العمى على الهدى، لأن الدلالة على، لأن الهداية على قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه عامة لكل الخلق مؤمن والكافر، وهداية توفيق، وهذه خاصة بالمؤمن الذي يستجيب لأوامر الله جل وعلا، هذا يهديه الله، بمعنى أنه يثبته على الحق ويوفقه للخير إذا هو أقبل على الخير ورغب في الخير. كل ميسر لما خلق له. إنا هديناه السبيل، كما قال جل وعلا: وهديناه النجدين. هديناه النجدين يعني طريق الخير طريق الشر، فبينا له طريق الخير وبينا له طريق الشر، ما تركه الله في عماية وحيرة، بل إن الله بين له طريق الخير ورغبه فيه وأمره به، وبين له طريق الشر حذره منه ونهاه عنها. ثم هو له اختيار وله مشيئة، له اختيار وله مشيئة، ليس مجبرا على أفعاله، إنما يفعلها باختياره من خير أو شر، إما شاكرا وإما كفورا. المؤمن يشكر الله ويسلك طريق الخير الذي بينه الله له وأمره به، والكافر والمشرك يسلك طريق الشر والشهوات المحرمة ويرتكب ما نهاه الله عنه اتباعا لهواه وشهوته رغبته. فهذا هو الإنسان، إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم بين سبحانه وتعالى جزاء الفريقين الشاكر والكفور، فقال في الكفور: إنا أعتدنا للظالمين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن سلك طريق الشر فإن الله أعد له عذابا أليما. إنا أعتدنا للكافرين بالله عز وجل أعد الله لهم السلاسل التي لا يعلم. قال جل وعلا: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، 70 ذراعا، وليس بذراع الإنسان، ذراع الملك يسلكه، تدخل من فيه وتخرج من دبره، يسحب بها والعياذ بالله. سلاسل وأغلالا في أيديهم تغل إلى أعناقهم، فيجمع عليه بين السلاسل والأغلال، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. نسأل الله العافية. تأنى للكافرين سلاسل بدون تنوين، لأنه ممنوع من الصرف، صيغة منتهى الجموع. بعض القراء ينونها سلاسلا لأجل مشاكلة ما بعدها، سلاسل وأغلالا، أعتدنا لهم أغلالا في أعناقهم تغل أيديهم إلى أعناقهم والعياذ بالله، وسعيرا عذابا يستعر في أجسامهم، توقد في جثثهم، وهي النار والعياذ بالله. السعير من أسماء النار، السعير والجحيم من أسماء النار. تدنى للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، 3 أشياء جزاء لهم على كفرهم. قال للكافرين، رتب الجزاء على العمل، رتبه على الكفر، رتب العذاب على الكفر، ورتب الثواب على الطاعة. ولا يظلم ربك أحدا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ثم ذكر الصنف الثاني وهم أهل الإيمان، فقال: إن الأبرار يشربون من كأس. الأبرار جمع بر، وهو المطيع المتقي من البر الذي هو رديف التقوى. والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير، والبر هو الذي يعمل البر طاعات. إن الأبرار والمؤمنون يوم القيامة على 3 طبقات: منهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد وهم الأبرار، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو العاصي الذي معصيته دون الشرك، ظالم لنفسه، هذا تحت المشيئة. ومنهم مقتصد يفعل الطاعات ويترك المحرمات، اقتصر على فعل الطاعات لم يترك منها شيئا، وتجنب المحرمات فلم يفعل منها شيئا، هذا مقتصد، وهم الأبرار. وفوقهم السابقون المقربون، السابقون والمقربون، وهؤلاء فعلوا الطاعات، تركوا المحرمات، فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، فهم استقصوا في أعمالهم ولم يقتصدوا، فعلوا الواجبات وفعلوا المستحبات وتجنبوا المحرمات والمكروهات وتجنبوا المشتبهات التي من باب الاحتياط تجنبها، مشتبهات التي لا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام تجنبونها، يستبرئون لدينهم وعرضهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم المقربون وهم السابقون، والمؤمنون يتفاوتون في الدرجات يوم القيامة بحسب ذلك، هم درجات عند الله، الله بصير بما يعملون، تفاوتون في الجن في الجنات والمنازل يوم القيامة. إن الأبرار يشربون من كأس، كأس هو وعاء، الوعاء الشراب، كان مزاجها خلطها كافور، كافور هو طيب الرائحة بارد المذاق، يشربون شرابا مطيبا بالكافور، وليس مثل كافور الدنيا، كافور الجنة غير كافور الدنيا، كما أن خمر الجنة غير خمر الدنيا، عسل الجنة ليس كعسل الدنيا، فهكذا يشربون من كأس طيبة الرائحة عذبة المذاق، مزاجها خلطها كافورة، عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها أي منها، يشربون منها عباد الله، المراد العبودية الخاصة وهم أهل الإيمان، وإلا كل الخلق عباد الله، مؤمنهم وكافرهم، العبودية العامة، من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، هذه عبودية عامة، العبودية الخاصة هي للمؤمنين. عيني، فكلمة عباد الله مراد بها المدح، عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا على مطلوبهم، يفجرونها على مطلوبهم ورغباتهم، أينما أرادوا وجدوها، يحتاجون إلى كلفة وحفر آبار وتعب ونفقات، لا ميسرة، يفجرونها تفجيرا حسب طلبهم، وليس فيها شح وانقطاع ماء مثل ما في الدنيا، ما فيها شح، ولا تنفد، ما تنفد على طول الوقت وكثرة الاستهلاك، لا تنفد مثل ماء الدنيا، يفجرونها تفجيرا على طلبهم، أينما أرادوها وجدوها، من تمام النعيم السرور لهم. ثم ذكر أعمالهم التي أهلتهم لهذه الكرامة، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يوفون بالنذر، والنذر معناه الالتزام الذي يلتزمه الإنسان من الطاعات وهو غير واجب عليه بأصل الشرع، هذا هو النذر، النذر أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع، وهو نوع من أنواع العبادة، النذور من أنواع العبادات، فلا يجوز النذر للقبر ولا للولي ولا للمخلوق، لأنه نوع من أنواع العبادة. فمن نذر لغير الله فهو مشرك، الشرك الأكبر. الذين ينذرون للقبور والأضرحة تجمع نذورهم في صناديق يسمونها صناديق النذور، ويقتسمها الطواغيت والسدنة، هذه نذور شركية والعياذ بالله. إنما النذر المشروع هو نذر الطاعة، المشروع الوفاء به هو نذر الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فنذر الطاعة مثل أن ينذر صلاة أو صياما أو حجا أو عمرة أو صدقة أو غير ذلك من أعمال الخير. فإذا نذر الإنسان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، لأنه التزم به لربه فيجب عليه الوفاء. قال جل وعلا: وليوفوا نذورهم. قال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فهذا فيه أن الله يعلم النذر ويعلم النفقة التي ينفقها الإنسان فيجازي عليه، يعلمها فيجازي عليها سبحانه وتعالى. فالوفاء بنذر الطاعة واجب، وأما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به. من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، نذر للقبر، للضريح، للأموات تقرب إليهم، لا يجوز له أن يفي بهذا النذر لأنه نذر معصية. نذر أن لا يصل رحمه، نذر أن لا يتصدق، لا يفي بهذا النذر، يتركه. وهل تجب عليه كفارة يمين أو لا تجب؟ على محل خلاف بين العلماء، إنما أجمعوا على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية ويجب التوبة منه. يوفون بالنذر، هذا مدح الله الأبرار بأنهم يوفون بالنذر إذا نذروا. جاء في الحديث أنه يأتي في آخر الزمان أقوام ينذرون ولا يوفون، هذا من باب الذم، باب الذم لهم يوفون بالنذر. أما البداية بالنذر وأن الإنسان يدخل نفسه فيه فهذا مكروه، مكروه أن الإنسان يلزم نفسه بشيء قد يعجز عنه ويشق عليه، يفعل الطاعة بدون أنه ينذر. فالذي لا يفعل الطاعة إلا إذا نذر هذا الدليل على كسله وعلى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. اللي ما يفعل الطاعة إلا إذا نذرها هذا بخيل، أما الذي يفعل الطاعة ويبادر إليها فهذا هو الذي يرغب في الخير ويسارع إلى الخير. فالمسلم في سعة، فإذا نذر ضيق على نفسه وألزم نفسه بالنذر، ثم قد لا يفي بالنذر ويحصل على الإثم ما دام أنه في سعة وفي عافية لا ينذر، لكن يفعل الطاعة باختياره وعلى سعته ورغبته، هذا هو المطلوب. لكن إذا نذر وعقد النذر وجب عليه الوفاء به. فالوفاء بالنذر من أنواع العبادة كما مدح الله به الأبرار. أما الدخول في النذر وابتداء النذر فهو غير مرغوب فيه. يوفون بالنذر ويخافون يوما، يخافون من يوم القيامة ما فيه من الأهوال، وإذا خافوا منه استعدوا له، إذا خافوا منه استعدوا له. ليس المراد مجرد الخوف فقط، لكن خوف معه عمل واستعداد. يخافون يوما كان شره مستطيرا، شره ما يحدث فيه من الشرور والأهوال مستطير منتشر، شره منتشر والعياذ بالله، وليس شره في مكان خاص أو في وقت خاص، وإنما شره منتشر كان شره مستطيرا. هذا من صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر وأنهم يخافون يوما كان شره مستطيرا. والثالثة يطعمون الطعام على حبه، يطعمون الطعام، يتصدقون بالطعام على المحتاجين، يطعمون الطعام على حبه وهم يرغبون فيه، يؤثرون على أنفسهم. أما أنك ما تطعم إلا الطعام اللي أنت مال منه ولا تبيه، أو طعام خربان وتقول عطوها الفقراء وأنت ما تحبه، هذا ما هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا تخلص، أنت تخلص منه فقط. إنما الميزة هو المدح لمن يطعم الطعام وهو يحبه، إما لأنه جائع وإما لحاجته إليه، لكن يؤثر ثواب الله فيطعم الطعام على حبه. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. أما أنك إذا صار عندك مال الردي أو تكرهه ولا تريده تخلص منه، هذا ما هو صدقة، وقد يكون فاسدا وتالفا لا ينفع الفقير، كيف أن تتأذى منه وتعطيه للفقراء؟ ولا تيمموا الخبيث، والخبيث معناه الردي، خبيث ما هو معناه المحرم، خبيث المراد به هنا الردي من المال الطعام. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لو دفعه إليك إنسان ما تقبله، فكيف أنت تدفعه، كيف أنت تدفعه؟ يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مسكين الفقير، المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه أو لا يجد شيئا، المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه، والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، هذا الفقير. أما المسكين فهو أحسن حال منه، يجد بعض الكفاية أو كثير من الكفاية لكن لا يجد تمام الكفاية، هذا المسكين. ولكن يقولون إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين. أما إذا جمع بينهما للفقراء والمساكين فإنه يكون الفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد بعض الشيء، فهو أحسن حالا من الفقير. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويدخل فيه الفقير ويتيما، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، قبل بلوغ اليتيم. وأما إذا بلغ فليس يتيما، لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، فاليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، لأنه بحاجة إلى من يقوم عليه ويعوله، لأنه فقد والده فهو بحاجة إلى من يواسيه، خصوصا إذا لم يترك له والده مالا، لم يترك له والده شيئا. أما إذا ترك والده له مالا فأيضا يحسن إليه بحفظ ماله وتنمية ماله حتى يكبر، يحسن إليه بحفظ ماله وإرثه حتى يكبر ويستلم ماله، يبلغ رشيدا يحسن التصرف في المال. تلو اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. طعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أسير الحرب الذي يؤسر ويوثق، هذا ما عنده شيء ولا يستطيع يتحرك ولا يطلب الرزق والطعام، يحسن إليه ويلتفت إليه حتى ولو كان كافرا، ولو كان الأسير كافرا أحسن إليه، لأن المسلمين ما يأسرون المسلمين، إنما يأسرون الكفار، فإذا أسر الكافر فإنه بحاجة إلى الإحسان ويحسن إليه. وأسيرا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ثم تكون نيتهم في إطعام هؤلاء خالصة لوجه الله، لا يريدون رياء ولا سمعة ولا مدحا ولا ثناء، إنما نطعمكم، يقولون في أنفسهم ما يصرحون بهذا، وإنما يقولون هذا في أنفسهم، إنما نطعمكم، يعني يحسنون النية، إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله نريد ثواب الله سبحانه وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم من اليتيم والمسكين والأسير، لا يريدون منهم جزاء على إحسانهم إليهم وأن يردوا عليهم يردوا عليهم إحسانهم، يريدون المعاوضة، لا، لا يريدون عوضا عما أنفقوا، ولا شكورا ولا ثناء منكم. أما اللي يتصدق يريد الثناء والمدح فهذا رياء والعياذ بالله. إذا كان ينفق المال ويتصدق على المحاويج وعلى وجوه الخير وهو يريد الثناء فهذا عمله باطل، وهذا أول من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: الأول المجاهد الذي قتل في سبيل الله يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه ويقول له ماذا عملت بها، فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. والثاني من أعطاه الله علما، من أعطاه الله علما فعمل به وعلمه للناس لكنه يريد المدح والعياذ بالله، لا يريد الثواب، يؤتى به يوم القيامة فيقول الله له ماذا عملت، فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقول الله له كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. والثالث رجل آتاه الله المال، آتاه الله المال فتصدق وأنفق وهو لا يريد ثواب الله، لا يريد وجه الله، إنما يريد أنه يمدح، هذا يؤتى به يوم القيامة فيقول الله له ماذا عملت، فيقول يا ربي ما تركت شيئا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، فيقول الله له كذبت ولكنك تصدقت ليقال هو جواد وقد قيل، ثم يؤمر به يسحب إلى النار. هذا يريد شكورا كما في هذه الآية، ولا شكورا، إذا كان يريد الشكور من الناس فإنه يحبط عمله والعياذ بالله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا، ما فعلنا هذا إلا خوفا من ربنا سبحانه وتعالى، يوما عبوسا، يعني يوم القيامة عبوس، يعني صعب، ما فيه بشاشة ولا فيه، إلا أنه صعب شديد عسير، يوما عبوسا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي شديد ما يجري فيه من الأهوال، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، لأن من استعد له لهذا اليوم بنية صالحة وإخلاص وقاه الله شره وسهله عليه، هذا دليل على أن المسلم يستعد لهذا اليوم ويخلص عمله بالله، ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة، شوف بدل عبوس نظرة وهي اللون الحسن والمنظر البهي، لقاهم الله ولقاهم نظرة في وجوههم وسرورا في نفوسهم، وسرورا نظرة في وجوههم وسرورا في نفوسهم، بخلاف الكافر فإنه والعياذ بالله يكون في هم وغم في هذا اليوم وفي قلق، والفرق هو العمل، الكافر عمل بالكفر والذنوب والمعاصي، وهذا عمل بالطاعات والحسنات، اختلف جزاء الصنفين حسب أعمالهم ولا يظلم ربك أحدا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا. جزاهم الله بما صبروا في الدنيا على المكاره وعلى المشاق وعلى الشدائد ولم يجزعوا، لأن الله قال نبتليه في أول السورة، هؤلاء ابتلوا فصبروا وجزاهم بما صبروا أي بسبب ما صبروا، سبب صبرهم جنة عرضها السماوات والأرض لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. جزاهم بما صبروا جنة وحريرا، ملابس الحرير لباسهم فيها حرير وهو أطيب الملابس وألين الملابس وأنعمها وأحسنها مظهرا، جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك على السرر، والاتكاء يدل على الراحة، متكي مرتاح، متكئين فيها على الأرائك أي على السرر الرفيعة على سرر متقابلين، لا يرون فيها أي في الجنة شمسا أي حرا ولا زمهريرا أي بردا، لا يقاسون من حر ولا من برد، بل يكونون بين الحر والبرد، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها أي ظلال الجنة، في ظلال، هم في ظلال طيب، في ظلال بارد طيب، دانية عليهم ظلاله أينما كانوا مضللون، ما عندهم شمس ولا عندهم برد، أينما ذهبوا وأينما جلسوا في الجنة كلها مضللة، دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها، ذللت قربت إليه، ما يحتاج أنه يصعد، ما يحتاج أنه يصعد الشجرة وقد يسقط ويموت مثل ما في الدنيا، هي تجيه وهو جالس أو هو مضطجع أو قائم، تجيه الثمرة إذا طلبها ورغبها. ذللت قطوفها أي ثمارها، القطوف هي الثمار، فهي يتناولونها بدون مشقة، قائمين وقاعدين ومضطجعين، ذللت قطوفها تذليلا. أسأل الله الكريم من فضله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يداوم الإمام على قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر كل جمعة أم يقرأها في الشهر مرة؟ لا يقرأ، يكثر من قراءتها في الجمعة، لكن ما يداوم عليها دائما، يتركها بعض الأحيان، ما هو بيقرأها بعض الأحيان، لا يتركها بعض الأحيان، غالب أنه يقرأها، لكن اليوم غلب الكسل على الأئمة، غلب الكسل ولا حول ولا قوة إلا بالله، فصاروا لا يقرؤون هاتين السورتين إلا من شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح تقسيم سورة السجدة في ركعتي صلاة الفجر؟ لا، هذا خلاف السنة، السنة أن يقرأ سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى ويقرأ سورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية، وهذا كما قلت لكم نتيجة الكسل أو نتيجة تطويل القراءة بالتمديد والتمطيط وما يسمونه بالتجويد، يتعب القارئ، يتعب القارئ، فيقرأ براحة وبتوسط بين المد والتمطيط وبين الهذرمة والسرعة، يقرأ متوسطا فيريح نفسه ويريح السامع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نذر شخص أنه متى عمل معصية فإنه يتصدق ب100 ريال، هل يأخذ هذا حكم النذر أو حكم اليمين؟ هذا يمين، لأن يعني ما قصده الطاعة، قصده منع نفسه من هذا الشيء، هذا يجري مجرى اليمين، عليه كفارة يمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الفرق بين الأبرار والمتقين، وهل أحدهما شامل للآخر؟ لا فرق بين الأبرار والمتقين، الأبرار هم المتقون والمتقون هم الأبرار، قال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فهم أبرار وهم متقون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في وصف الملائكة عليهم السلام أنهم كرام بررة، فهل الأبرار وصف مشترك يطلق على الملائكة وعلى عباد الله الصالحين؟ نعم، كل عباد الله الصالحين ملائكة وغيرهم كلهم بررة من البر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حلفت ألا أفعل شيئا وكنت غضبان جدا، لكني بعد أن هدأت نفسي فعلت ذلك الشيء، فهل علي كفارة يمين؟ إذا كان الغضب استحكم ولا تدري ما تقول فإنه لا ينعقد يمينك، أنك مالك قصد فهو لغو يمين. أما إذا كنت تتصور ما تقول وتقصد ما تقول فإنه ينعقد ويكون عليك كفارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كفارة اليمين تكون قبل فعل الشيء أم يجوز تأخيرها؟ يجوز هذا وهذا، لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، هذا في تقديم الكفارة، وفي رواية إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، هذا في تأخير الكفارة، فدل على جواز الأمرين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن النذر مشروع وإنما المكروه منه هو ما كان على سبيل التمنن على الله أو أن يكون النذر سببا لجلب حاجته، هذا كلام بارد ولا أصل له، هذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما استأجروا به ثم يستخرج به من البخيل، برواية فلا تنذروا، نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول لا النذر مشروع والنذر، هذا جاهل ولا ما أدري كيف يقول الكلام هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يمكن معرفة المسكين والفقير في هذا الوقت المعاصر مع وجود المرتبات الشهرية؟ إذا كان المرتب لا يكفي، عنده نفقة كثيرة وأولاده ولا يكفيه المرتب، فهذا فقير أو مسكين، أما إذا كان المرتب يكفيه فهذا غني لا تصلح له الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نعلم أن الرجل إذا دخل الجنة يزوج من الحور العين، لكن المرأة إذا دخلت ولم تكن قد تزوجت في الدنيا فما حالها حفظكم الله؟ تزوج على الجنة، إنا إنشأناهن إنشاء، يعني نساء الدنيا، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النذر المباح ما مثاله وهل فيه كفارة؟ النذر المباح مثلت لكم، قلت ينذر صدقة، ينذر يصلي، ينذر يصوم، هذا النذر الله، هذا النذر الذي يجب الوفاء به، نذر الطاعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت من البعض أن اليتيم هو الذي ماتت أمه أو مات أبوه قبل البلوغ، فهل هذا صحيح؟ ماتت أمه لا، هذه البهائم، البهائم هي يتيم من البهائم ما ماتت أمه وهو صغير، أما من الآدميين من مات أبوه، لأن الأب هو الذي يقوم على المولود ويكتسب له ويتولاه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول أهل الإيمان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، هل في هذا رد على كبار الصوفية الذين يقولون نعبد الله حبا لا رغبة في جنته ولا خوف من ناره؟ ما في شك إن هذا ضلال، أنهم يقولون ما نعبد الله خوفا لجنته ولا رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، هذا خلاف دين الأنبياء، الأنبياء يدعون ربهم رغبا ورهبا كما قال الله سبحانه وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فيعبد الله للمحبة وللخوف وللرجاء، ما يعبد، ولهذا قالوا من عبد الله بالخوف فقط فهو من الخوارج، الوعيدية، ومن عبد الله بالرجاء فقط ولا يخاف فهذا من المرجئة الضلال، ومن عبد الله بالحب فقط فهذا صوفي، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهذا هو المؤمن. نعم، وهذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال صاحب تفسير الجلالين في سورة الأعراف في آية ثم استوى على العرش، قال استواء يليق به، هل هذا التفسير صحيح في إثبات الصفة؟ هذا مجمل، هذا مجمل، إن كان يريد التفويض فهذا لا يجوز، إن كان يريد تفويض المعنى فهذا لا يجوز، هذا مذهب المفوضة، وإن كان يريد استواء يليق به سبحانه مع معرفة معناه، مع معرفة معناه وهو العلو والارتفاع والاستقرار فهذا صحيح، لكنه علو وارتفاع واستقرار لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما كيفية الخلاص من الرياء؟ ما كيفية الخلاص من الرياء؟ خلاص من الرياء أن يحسن النية والقصد لله عز وجل، وإذا عرض أو خطر له شيء من محبة الذكر ومحبة الرياء يدفعه بالإخلاص، يدفعه بالإخلاص ولا يضره، أما إذا استمر معه فإنه يبطل عمله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في الإحسان إلى الأسير الإحسان إلى عائلته وإلى من يعول؟ نعم يدخل، يا لأنه الإحسان إلى عائلته إحسان إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يقرأ الإمام في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة السجدة وهل أتى، إذا لم يقرأ الإمام في صلاة الفجر سورة السجدة وهل أتى فهل أقرأها أنا بعد الصلاة؟ لا، ما تقرأها بعد الصلاة، هذا ما ورد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالكافور حفظكم الله؟ كافور نوع من معروف في الدنيا، نوع من النبات طيب الرائحة، بارد على الجسم، معروف عند الناس. لا تعرف الكافور، رح للعطارين يسألهم، ولا قل بيعوا عليه كافور، معروف عندهم. نعم. لكن كافور الآخرة يختلف عن كافور الدنيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الإطعام، كيف أطعم أو أفطر الصائم؟ هل أقوم أو هل أعزمه عندي أو أعطيه تمرة أو كل واحد كله؟ المهم أنك تفطر الصائم، إما أن تدفع إليه الفطور وإما أن تدعوه يأكل معك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإحسان إلى السجين وأهله يدخل يدخل ضمن الإحسان إلى الأسير وأهل الأسير؟ لا، السجين ما هو بأسير، السجين قالوا سجين، والإحسان إليه طيب، الإحسان إليه طيب، لا سيما إذا كان مسلما محتاجا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم مس الذكر إذا كان هذا المس عارضا وغير متعمد، هل هو ناقض للوضوء؟ إذا كان مباشرة من غير حائل وبالكف، مسسته بكفك، فإنه ينقض الوضوء، لعموم الحديث من مس ذكره فليتوضأ، أما إذا كان من وراء حائل أو مسسته بغير كفك فلا بأس. نعم. كذلك حفظك الله، يقول من مس ذكره ناسيا أو جاهلا، ولو كان ناسيا أو جاهلا ينتقض وضوءه، انتقاض الوضوء ما فيه نسيان ولا فيه جهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين القدر السابق والقدر اللاحق؟ القدر كله سابق، كله سابق، ما فيه شيء لاحق، يعني ما يقدر إلا في الحال، هذا سابق في اللوح المحفوظ، كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث، القدر سابق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا دائما أخاف من المجهول وأخاف من الموت ولا أحس بطعم للحياة، فأرجو من فضيلتكم أن ترشدوني وأن تفيدوني في ماذا أعمل. وهذا وسواس يا أخي، هذا وسواس ومن الشيطان، عليك برفضه والابتعاد عنه والتعوذ من الشيطان، وأمل خيرا وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وافعل الطاعات، تجنب السيئات وأبشر بالخير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في درس التوحيد هذا اليوم أن نسبة النعم لغير الله شرك وكفر، فهل هو كفر أكبر يخرج من الملة؟ هذا فيه تفصيل، إذا أنه نسب على أنه هو الذي أحدث، أن المخلوق هو الذي أحدث هذه النعمة، هذا كفر أكبر شرك أكبر. أما إذا ظن أن المخلوق أنه هو السبب والواسطة في هذا الخير، وأنه لولا هذا المخلوق ما حصل، لولا السبب ما حصل هذا الخير، هذا شرك أصغر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، علي دين قدره 100,000 ريال لأنني قد اشتريت عقارا بالآجر. يقول علي دين قدره 100,000 ريال لأنني قد اشتريت عقارا بالآجر، هل يجوز أن أخصم أو أنقص هذا المبلغ من زكاتي لأنني مدين؟ الصحيح أن المسلم يزكي ما عنده من المال ولا ينظر إلى ما عليه من الديون، يزكي ما عنده من المال ولو كان عليه ديون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة وجباية الزكاة، ولم يسأل هل عليهم ديون أو ما عليهم ديون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ما يسمى بالطرائف والنكت، هل تجوز هذه؟ الشيء اليسير اللي ما فيه إثم لا بأس، الشيء اليسير الذي ليس فيه إثم ولا ضياع وقت لا بأس به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كلما أردت الإقبال على فعل طاعة أو مسابقة إلى خير جاءني شعور بأن فعلي هذا ليس خالصا لله. هذا من الشيطان يا أخي، لا تلتفت إليه، اعزم على فعل الخير واترك عنك الوساوس، يجيك الشيطان يقول اترك هذا رياء وخاف عليك من الرياء، لا تصلي بالليل، لا تصوم، لا أخشى عليك من الرياء، هذا من الشيطان، اترك وأقبل على الطاعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من سب صحابيا واحدا فقط يكون بذلك رافضيا، أو لا بد من سبهم جميعا؟ الرافضة لهم معتقد ولهم، لكن من سب صحابيا أو تنقصه يكون عاصيا وآثما ولا يكون رافضيا، إلا إذا كان هذا مبدأ عند الروافض، هذا مبدأ عندهم سب الصحابة وبغضهم مبدأ عندهم. أما بعض أهل السنة قد يحصل منه شيء في بعض الصحابة، هذا معصية لا يعتبر من الرفض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من فرنسا يقول لنا قريب يعمل في البورصة ومعاملات الربوية وأهدى لنا ألبسة لمولودنا، هل يجوز لنا أن نقبل هذه الهدية وهذه الألبسة علما بأنها قد تكون من مال حرام؟ القاعدة أن من كان ماله كله من الحرام وليس عنده شيء من الحلال ألا تقبل منه شيئا ولا تأكل من طعامه، أما من كان عنده حلال وحرام ولا تدري هذا هل هو من الحلال أو من الحرام، فالأصل الإباحة والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا، لأن عندهم أموال من المباح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل توزيع الكتيبات التي تدعو إلى الإسلام توزيعها لغير المسلمين هل هو من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه؟ إذا كان يرجى إسلامهم نعم، من الدعوة إلى الله تعطيهم الكتيبات ليقرؤوها ويعرفوا عن الإسلام بلغتهم، أيضا تترجم بلغتهم، هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. إلا القرآن ما يعطى إلا للمسلم، لكن يقرأ على الكافر، يقرأ عليه ويسمع القرآن، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت مسبوقا وعندما سلم الإمام قمت لإكمال الصلاة، فأتى أخ لم يصلي واتخذني إماما وكمل صلاته بعد سلامي، وقد ذكر فضيلتكم حفظكم الله بأن هذا خطأ في برنامج نور على الدرب بالأمس. هذا رأيي، نعم، أنا أرى أنه ما يقتدي بمسبوق قام يقضي، لأن المسبوق مأموم، والمأموم لا يكون إماما إلا إذا استخلفه الإمام، إذا استخلفه الإمام تحول إلى إمام. أما أنه تحول من مأموم إلى إمام من غير استخلاف الإمام فهذا لا أعلم له دليلا. وإن كان بعض المشايخ أفتى بهذا، الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بجواز هذا، لكن هذا فيه نظر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا شاب متزوج منذ 10 سنوات. نعم. يقول: أنا شاب متزوج منذ 10 سنوات. نعم. ولم أرزق بذرية، وقد نصحني الأطباء بعمل ما يسمى بالتلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب، فما الحكم في ذلك حفظكم الله؟ والله أنا لا أرى هذا، أنا لا أرى هذا، فأحسن أنك تعمل الأسباب المباحة والحمد لله، تتزوج زوجة ثانية ثالثة وتعمل الأسباب المباحة، ترجو من الله حصول الذرية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت في الطواف وحدث لي أمر من قضاء حاجة، يقول: إذا كنت في الطواف وحدث لي أمر كقضاء الحاجة، الذهاب لقضاء الحاجة أو أقيمة الصلاة، فقطعت الطواف، فهل لي أن أبني على الطواف السابق بعد قضاء حاجتي؟ إذا انتقض وضوءك فلا تبني على الطواف السابق. أما إذا كنت محتفظا بطهارتك وفصلت في الطواف لتصلي، أو عرضت لك حاجة خرجت لقضائها غير انتقاض الوضوء ورجعت قريبا، فواصل طوافك وابني على ما سبق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لي أن أهدي امرأة عطرا إذا غلب على ظني أنها ستستخدم هذا العطر عند خروجها من البيت؟ انصحها أو انصحيها أنه ما يجوز أن تتعطر عند الخروج من البيت، انصح من تعطيه هذا العطر، من تعطيها هذا العطر بين لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن الشخص إذا اقتصر في دعائه في الصلاة على أمور الدنيا أن صلاته باطلة. نعم. هل إذا قال الدعاء الوارد بين السجدتين والدعاء بعد التشهد الأخير، قال ذاك الدعاء الوارد ثم دعا في أمور الدنيا، فهل تبطل صلاته؟ هذا ما اقتصر على الدنيا، إذا صار دعا الله بأمور الآخرة ثم دعا بأمور دنيا هذا ما نقتصر. المهم إذا اقتصر كل الدعاء في الصلاة في أمور الدنيا هذا تبطل صلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع كثيرا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان يقوم الليل كله مدة 20 سنة، وأن الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي في اليوم 300 ركعة. يقول: هل هذا العمل يصح عنهم، وهل هو ثابت، وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا صعب علينا لأننا كسالى تعودنا على الكسل، أما أولئك فإن الله يعينهم، وهذا من كراماتهم، الله يعينهم على ذلك ويحفظون أوقاتهم بذلك، ولا تستغرب هذا منهم رحمهم الله. والإمام أبو حنيفة رحمه الله مشهور بالورع وقيام الليل وكثرة الطاعات، شيء معروف عنه رحمه الله. نعم. وكذلك الإمام أحمد وغيره من الأئمة، لكن نحن غلب علينا الكسل والخمول، صرنا نستغرب هذه الأمور أو نكذب بها لأننا نقيسهم على أحوالنا، وفي فرق بيننا وبينهم. ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يسأل عن حال والده، يقول: إنه قد توفي على معتقد الصوفية من أورادهم وتسبيحاتهم وصلاتهم، ويقول: لم ينصح أحد والدي بأن هذا السبيل غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. سؤاله: هل أستغفر له وأدعو له؟ إذا لم يصل إلى حد الشرك، أنه لم يصل إلى حد الشرك، عنده ذنوب ومعاصي لم تصل إلى حد الشرك، أدعو له واستغفر له، أما إذا أنه يشرك بالله ويدعو غير الله فلا تدعو له. نعم. ويقول حفظك الله، يقول من الشرك الأكبر الاعتقاد والغلو في الصالحين، ونحن يا فضيلة الشيخ نعيش في بيئة تعج بالصوفية والاعتقاد في الأولياء والتوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. سؤاله: ما حكم الدعاء لمن يموت وهذه حاله من أجدادنا وغيرهم؟ قلنا لكم إذا من مات على الشرك فلا تدعو له، وأما من كان عنده معاصي ومخالفات وهو لم يشرك بالله فادعو له واستغفر له. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ولكن عليكم في المجتمعات هذه الدعوة إلى الله، بينوا لهم وانصحوهم، هذا واجبكم، هذه حاجة، هذا وقت الحاجة إليكم، بينوا لهم، لا تسكتوا عنهم تيأسوا من هدايتهم و... نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل إذا زار مريضا دعا له 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فهل هذا وارد في السنة؟ نعم، هذا وارد في الصحيح، أنه يضع يده على محل الألم ويدعو بهذا الدعاء 7 مرات. نعم. انت. الله تعالى.